حبيبك خير يخفي كل همي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهول مقتحم من أسافين عليه والنهر سهل عين من سدامي وساءسا وتأم غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي أقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقبضة وفق ما في الأرض من صنم تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم بالغار من أريمي ظنوا الحمام تحجج ولن تحومي. ما تنسي فاتو